أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم المحب لجنسنا، لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أبدا أنت هو الرحيم بنا المحب لجنسنا، أنت هو القدير الذي يقول كن فيكون، وبقدرتك أنت المهيمن على كل الكون. أنت هو القدير الذي كن قل كن فيكون، وبقدرتك أنت المهيمن على كل الكون. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم بنا المحب لجنسنا، لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم بنا المحب لجنسنا، أنت القريب، أنت هو القريب من الصارخ إليه تسمع، وأنت هو البصير بحال منتظرين. أنت هو القريب من الصارخ إليه تسمع، تسمع وأنت هو البصير بحال منتظرين. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم بنا المحب لجنسنا، لا لا لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم بنا المحب لجنسنا، تفتح وليس من يغلق أو يمنع الأمر، وليس من يرد وليس من يردك فإرادتك بصوت أعلى. تفتح وليس من يغلب أو يمنع الأمر، وليس من يردك فإرادتك العليا. لك الأمر لذا أتكل وأسبح. حسنك.